السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الملك القدوس السلام. الحمد لله ذو الجلال والإكرام. الحمد لله ذو الفضل والإنعام. والصلاة والسلام على خير الأنام، خير من صلى، خير من صام، خير من حج، خير من لله قام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الكرام. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل الأخيار، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد الكثير والكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أقصر طريق للسعادة المطلوبة للجميع. فراحة القلب وطمأنينة القلب هي المطلوب الأسمى لكل البشر. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال أهل العلم: وحلاوة الإيمان هي اطمئنان في القلب، وانشراح في الصدر، وبشاشة في الوجه. هذا والذي يطلبه الجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير، الكل يطلب هذا الأمر. بداية، هذا الحديث رواه العلمان الجليلان البخاري ومسلم. أما الإمام البخاري فهو الحبر والترجمان وجبل العلم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، المكنى بأبي عبد الله، صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فلا ترى على وجه الأرض أصح من كتاب الله أبدا. ثم يليه كتاب الإمام البخاري الذي جمع فيه ما احتاج إليه من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط شروطا ليضمن الصحة فيما ينقل. الإمام البخاري ألف كتابا سماه الصحيح المسند. شرح هذا الكتاب شروحا كثيرة، وأشهر هذه الشروح فتح الباري بشرح صحيح البخاري، والذي كتبه العلامة أحمد ابن حجر العسقلاني المصري. روى الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه، كذلك رواه العالم الجليل الحبر العلم الإمام مسلم، وهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري المكنى بأبي الحسين رحمه الله، أيضا ألف كتابا جمع فيه ما احتاج إليه من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترط شروطا أخف حدة من شروط الإمام البخاري، فرحم الله الجبلان والعالمان الجليلان اللذان نقل لنا هذا الحديث. نقل الحديث بسنديهما عن الصحابي الجليل أنس بن مالك. أنس، وما أدراكم من أنس؟ إذا ما قرأتم السير وتتبعتم أخبار أنس لعرفتم قيمة أنس. يغفل الكثير عن سيرة هذا الصحابي العالم أنس بن مالك، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من أواخر من مات من الصحابة أنس. قال أصحاب السير أن أنس مات وله من العمر 103 من السنين، عنده 103 سنة. مات ورجل كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة في العمر والرزق والذرية. مات أنس ولو من الأولاد والأحفاد الكثير والكثير. مات أنس وكان عنده وعند أولادي من الأموال الكثير والكثير، وقد بارك الله له في عمره، فمات وشيخ كبير. أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدم تقريبا كل أهل المدينة من المسلمين للنبي الهدايا لتشريفه له والاختياره لبلدهم على سائر البلدان. قدوم النبي إلى المدينة ليس شيئا هينا ولا شيئا سهلا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فشرفها الله بقدوم النبي، ونورها الله بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وحلت البركة وحطت رحالها في ديار هؤلاء ببركة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قدم أهل المدينة من المسلمين العطايا والهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أم أنس كانت امرأة فقيرة، فجاءت بأنس في يده وقدمت به ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: خويدمك أنيس يا رسول الله. خويدمك تصغير خادم، أنيس تصغير أنس. خويدمك أنيس يا رسول الله. فبقي أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس له من العمر 20 سنة. يقول أنس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بأبي وأمي، ما ضربني يوما ولا زجرني يوما ولا نهرني يوما ولا قال لي عن شيء فعلته لما فعلته، ولا عن شيء لم أفعله لما لم تفعله. متخيل أخي، أنس بن مالك صبي صغير يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي حتى مع خدامه من الأطفال والصبيان، لا أقول من الرجال والنساء، انظر إلى طيب العشرة وحلو الكلام، ما عرفت البشرية لسانا أحلى ولا أعذب من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بأبي وأمي: ما ضربني ولا زجرني ولا نهرني ولا قال لي عن شيء فعلته لما فعلته. تخيل كده صبي 10 سنوات ممكن يفعل أفعال لم تطلب منه، أو أفعال لا تناسب الرجال، خاصة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: لما فعلت ذلك؟ أو ربما أمره بأمر لم يقم به، أو كان عليه من العمل ما يكون واجبا في حق لم يفعله أنس، ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تفعل كذا يا أنس؟ انظروا إلى الخادم لما يشهد على سيده، وانظروا إلى أحوالنا عند موتنا، كيف يشهد علينا الجيران، كيف يشهد علينا الأهل، كيف يشهد علينا الأجراء، وماذا سيقولون؟ هيقولوا إيه؟ هيقول عن حضرتك إيه؟ هيقول بتدي لكل واحد حقه، هيقول إنك بتودي ما عليك، هيقول إنك بتحسن الجوار، هيقول إنك بتعطيه إذا كان ليس عنده مما عندك، هيقول علي وعلى حضرتك إيه؟ هذا خادم صبي يشهد على أخلاق سيده صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء من المدينة كل شيء، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. متخيل كده؟ أنس بن مالك يصف حال المدينة وأهل المدينة، يقول: لما قدم النبي أضاء من المدينة كل شيء، نور كل شيء، أضاء كل شيء كانت فيه البركة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، بل اسمحوا لي أن أقول أظلم من الدنيا كل شيء، فما أصيبت البشرية بمصيبة أكبر من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مصيبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تهون. يقول أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهل الإيمان له حلاوة؟ نعم، إن الإيمان له حلاوة لا تدانيها ولا تقاربها حلاوة. إن حلاوة الإيمان حلاوة متفردة في قلب المؤمن لا يقبل بغيرها أبدا. ولله ضره بلال، أسأل الله أن يجمعنا به في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما امتلأ قلبه بالإيمان وذاق حلاوة الإيمان ساوموه على بقائه حيا وعلى موته شريطة أن يطلق هذا الدين، فيرفض ويأبى أن يستبدل نور الإيمان وحلاوة الإيمان بشيء حتى لو كانت الحياة. يضرب بلال ويضطهد بلال وهو في الصحراء تحت الرمال، يعرض عليه كذا وكذا من الكلام فيأبى ويرفض، يسب النبي يأبى ويرفض، يسب الدين يأبى ويرفض، ويقول: أحد أحد، ما الذي يحركه؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي إذا اختلط بالقلب واختلطت بشاشته بقلب الإنسان تحركت الجوارح بمقتضى هذا الإيمان. ولم لا؟ ومكان الإيمان ومستقره في قلب العبد، والقلب هو ملك البدن، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، القلب ملك البدن، إذا دخل إليه الإيمان لا تقبل الجوارح أبدا بغير هذا الإيمان وبغير هذا الملك ليحركها ويأمرها. إنه الإيمان الذي جعل آل ياسر يعذبون يضطهدون يصبرون يحتسبون. يمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فأقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. إنه الإيمان الذي جعل سمية تسطر لنفسها على صفحات التاريخ تاريخا أبيض ناصع البياض، تاريخا نبراسا لمن أراد أن يقتدي بسيرة هؤلاء. سمية لما يربط أبو جهل إحدى قدمي في فرس والأخرى في فرس أخرى ويساومها على حياتها على شرفها فتاب وترفض، وتقول أحد أحد فيضرب الفرسين عكس بعضهما ويضربها بحربة فتموت بعدما تشق نصفين إنه الإيمان. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. انظر أخي وحبيبي في الله إلى واقع الناس، إلى حياة الناس، وانظر من منظور الإيمان إلى من يطبقون الإيمان، إلى من تعمر قلوبهم بالإيمان، فترى أنهم يتناقصون، ترى أنهم يقلون، وترى غيرهم يتزايدون ويكثرون. ربما يعتزون ويفتخرون بزينة الدنيا، بعرض الدنيا الزائل، وأما أهل الإيمان في زمن الاستضعاف فتراهم يعضون على إيمانهم، على دينهم بنواجزهم، لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان. أول صفة وأول سبب من أسباب وجود حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن تجعل الله جل وعلا في المقام الأعلى الرفيع، في منزلة لا تدانيها منزلة ولا تقاربها منزلة. أن يكون الله عندك أغلى من كل شيء. أن يكون الله جل وعلا رقيبا عليك في كل أمر من أمور حياتك، في حركاتك وفي سكناتك، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، في صمتك وكلامك. ربنا يبقى عندك في المقام العالي، ربنا يبقى كلامه عندك هو المقام الأوحد الذي تسمع له وتطيع، الذي تقول له سمعنا وأطعنا، الذي لا تناقش ولا تجادل، الذي لا ترد ولا تعترض على كلام الله عز وجل. ولكننا للأسف الشديد في زمن علت فيه أمواج الفتن واشتدت فيه غربة الدين، وأصبح من يعارضون كلام الله بكلام فلان وفلان ونظرية فلان وفلان، حتى وجدنا في بلادنا وبين أظهرنا ممن يلبسون عمامة الدين وعباءة الدين، يلوون أعناق النصوص ويحرفون الكلم عن مواضعه، يتكلمون بكلام لم ينزل الله به من سلطان، وبأوامر لم ينزل الله عز وجل بها في كتابه من سلطان، ويتقولون على الله عز وجل ويفسرون كلام الله بأهوائهم وبما يحلو لهم وبما يحلو لأمرائهم، فيتكلمون بغير علم، أو ربما يتكلمون ليضلوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. أن يكون الله عندك في المقام الرفيع، أن توقر الله جل وعلا، أن تعظم الله جل وعلا، أن تعظم شعائر الله، لا أن تستهين بها، لا أن تستهزئ بها، إنما توقره وتوقر كلامه. تعلم علم اليقين أن ما جاءك من أمر من الله إنما هو قابل وواجب للنفاذ، وأن ما جاء إليك من نهي فاعلم أنك منهي عنه لا محالة. نعم، أن توقر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا على لسان سيدنا نوح وهو يعظ قومه وينصحهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكانوا يستهزئون بآيات الله ويستهزئون برسول الله نوح عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وهكذا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أن يكون الله أغلى عندك من نفسك ومن والدك وولدك والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تغار على جناب الله، لا أن تفرح بحرمات ترتكب وحرمات تنتهك ومنكرات تفعل، أو تمر عليها مرور الكرام، والله لا، إننا نرى واضحا جليا في زماننا الذي نرى فيه الآن الرذيلة تركض في كبر وخيلاء، والفضيلة تمشي في خجل وعلى استحياء. نرى من هؤلاء من يتشدقون بكلام ونظريات وفلسفات ولغات، نرى منهم من يضيع دين الله جل وعلا، نرى منهم من يضيع عقيدة الولاء والبراء. إذا ما ضربنا مثلا، إذا جاء عيد من أعياد أهل الكتاب وجدنا في الصف الأول من يجلسون، لو سميناهم لوجدنا من بينهم محمد وأحمد وعبد الرحمن وأنس وغيره، أسماء كلها إسلامية، أسماء لا يتسمى بها إلا المسلمون، تجدهم يجلسون ويستمعون إلى كبير هؤلاء ويترنموا بترانيم يقول من خلالها إن الله ثالث ثلاثة، يقول من خلالها إن عيسى هو ابن الله أو هو كلمة الله وروح من الله، يقول الباطل، يقول إن عيسى هو ابن الله أو أنه هو يسوع اللاهوت في السماء والناسوت في الأرض، وترى فلان وفلان يجلسون ويستمعون، قاعد يسمع، تسمع إيه؟ تسمع ربنا ثلاثة، قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتسمع كلاما غير كلام الله؟ قال الله لك لم يلد ولم يولد، وهو يسمع الأبعد، يسمع أن الله ثلاثة، كذلك يسمع في فحوى الكلام وفي الكلام وبين طيات الكلام أن رسالتهم هي الرسالة الخاتمة، وأن محمد إنما كان يعلمه بشر، وأنه كذاب ودجال وما جاء له شيء من عند الله. أهذا يعظم شعائر الله؟ أهذا يعظم كلام الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى في مثل هؤلاء: ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، ليس بكلامي ولا من كيسي ولا من حقيبتي، إنما آية من كتاب الله تردد كثيرا على مسامعنا وعلى مسامعهم، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فأول صفة حتى تجد السعادة والراحة وتجد حلاوة الإيمان أن يكون الله جل وعلا عندك له المقام الأسمى، المقام الأعلى، لا تدانيه منزلة ولا يقاربه مقام. فإذا ما سألت فاسأل الله، وإذا ما استعنت فاستعن بالله، واعلم أن كل ما في الكون يتحرك بأمر الله، فلا تسقط ورقة إلا بأمره، ولا تنبت نبتة إلا بأمره، ولا يسكن متحرك إلا بأمره، لا يولد مولود إلا بأمره، ولا يموت ميت إلا بقدره. فكل ما على الأرض ملك له، وكل ما في السماء ملك له، فالله جل وعلا كل ما على الأرض يعبده، كل ما على الأرض يعبد الله. الإنسان، الحجر، الشجر، الماء والهواء، كل ما في الكون يوحده، كل ما في الكون يعبده. وأنا أقول لك يا أخي وحبيبي في الله، أنت لله في ملكه عبد، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا تملك لنفسك موتا ولا حياة، لا تملك شيئا لنفسك على وجه الأرض، لا لنفسك ولا لغيرك. نعم، أنت لله في ملكه عبد، فكن لله في شرعه عبد، أنت لله في ملكه عبد، فكن لله في شرعه عبد، واعلم أن الله كرمك وأن الله شرفك وأن الله عظمك وأن الله أعطاك عقلا لتفكر به وأمرك أن تعمله وأن تفكر به، وأنزل إليك شريعة لتتحاكم إليها، فبعقلك وشرعك تكون عبدا لله تعالى إذا ما أعملت عقلك وطبقت شرع الله جل وعلا كنت عبدا لله تبارك وتعالى. أن يكون الله عندك في المقام الأعلى الأسمى، كذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندك موقرا عندك معظما تحبه لله، فلولا لكنا جميعا من حطب جهنم، فقد أرسله الله جل وعلا ليخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور. نؤمن بأن الله جل وعلا أرسل من قبله الرسل وختمهم به صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأن الله جل وعلا أنزل إليه كتابا خاتما، أنزل الله إليه شريعة لنتحاكم إليها، فمن تحاكم إليها فمصدق بكلامه، ومن أعرض عنها ومن خالفها كان مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلام من عند الله، جاء بقول الله، بقول الله قال تعالى فيه إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والعدل والميزان، وكل ما خالف ذلك فهو الكفر والنفاق والعصيان. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق من عند الله تعالى، وكل ما خالف ذلك كفر ونفاق وعصيان وبعد عن شريعة الرحمن تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قومه مصدقا، كان في قومه معتبرا له ثقة، سمي بينهم قبل بعثته بالصادق الأمين، نعم كانوا يوقرونه كانوا يعظمونه. لما اختلفوا يوم بنوا الكعبة على موضع الحجر الأسود واختلفوا فيما بينهم وكانت تقوم بينهم الحروب الطاحنة والعداوات، قالوا نحكم أول من يدخل علينا، فأول من دخل كان الصادق الأمين، هكذا قالوا. لما أقبل النبي بنوره الذي أعطاه الله إياه قالوا أقبل الصادق الأمين وحكموه، لأنهم كانوا يوقرونه ويعظمونه. انظروا إليهم وكانوا على الشرك يعبدون الأحجار يعبدون الأصنام، وانظروا إلى أحوال الكثير منا الآن، أحوال الكثير الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون كلاما لا معنى له، كلمة كان يستطيع أبو جهل أن يقولها، كان يستطيع أبو لهب أن يقولها، ولكنهم يعلمون علم اليقين أن للكلمة مدلول وأن للكلمة حقيقة، وأنهم إذا ما قالوها ينبغي أن يطبقوها. انظروا إلى أحوالنا، كثير من الناس الآن وما أكثر عدد المسلمين، ولكن من الذي يعرف للا إله إلا الله حقها؟ من الذي يؤدي حقها؟ أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق غيره جل وعلا، وأن محمد رسول الله أي رضيت به مبلغا عن الله. بالله عليك، أنا وأنت رضينا به مبلغا عن الله؟ أكل ما جاء به نطبقه؟ أكل ما يأمرنا به نفعله؟ أكل ما ينهانا عنه نبتعد عنه؟ أم أنه كلام؟ أم أنه حب فارغ؟ أم أنه كلام مزعوم حقيقة كالسراب لا وزن لا ولا قيمة عند العقلاء ولا في قاموس اللغة؟ كلام فارغ من فحواه ومن مضمونه. لقد اختبر الله جل وعلا هؤلاء الذين يتشدقون بحب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بتحب ربنا؟ بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين الكلام؟ إن لكل حق حقيقة وإن لكل حب شواهد. حبك فين؟ فين الشاهد على حبك لرسول الله؟ عندنا صلى الله عليه وسلم، عندنا نرى كثيرا من هؤلاء الذين يتحيزون لفلان أو لفلان أو يحبون فلان أو يقدمون فلان، يقلدون فلان وفلان، يقلده في مشيته، في كلامه، في حركاته، حتى في حركة يده، يقلدونه في كل شيء. هذا دليل حب. فأين أنت أيها المحب من حبك لرسول الله؟ هل قلدته؟ هل اتبعت أمره؟ هل اتبعت هديه؟ أترضى به مبلغا عن الله؟ إذن فأين حقيقة الكلام؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا معظمة، عندنا موقرة، عندنا لا نرفع أصواتنا مع كلامه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد موته. لا ترفعوا أصواتكم مع كلامه ولا تعارضوا حديثه وكلامه بكلام فلان وفلان ولا بما يؤثر عن فلان وفلان. إن الكثير من الناس الآن يستشهدون بالنظريات الغربية والفلسفات العلمانية، وإذا ما أخبرته قال الله قال رسوله يعرض عنك ويطأطئ رأسه ثم يولي مدبرا كأنه لم يسمع شيئا. لا يوقر كلام الله ولا يوقر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من منا يتبعه؟ من منا يصلي عليه؟ من منا يأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم؟ القليل، القليل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري وغيره لما أمن على دعاء جبريل لما صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، ولما سئل قال جاءني جبريل وأخبرني عند الدرجة الأولى قال: يا محمد رغم أنف امرين، وفي الثانية رغم أنف امرين، والثالثة رغم أنف امرين ذكرت أمامه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كثير منا يسمع قال رسول الله فلا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه أخبرنا أنه في يوم الجمعة ساعة إجابة. علينا أن نتبع هذه الساعة وأن نتحراها وأن نكثر من الصلاة عليه، فإن صلاتنا معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جلنا ينسى ذلك وكلنا يغفل عن ذلك وكلنا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى كثير منا يشتكي الأمراض والنكبات. ليه؟ لأن القلب ليس خالصا لله، كما أسلفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. وأنا أقول لك أي شيء يصلح القلب بخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله فيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دواء القلوب ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شفاء القلوب سبب لشفاء الأبدان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خشعت وخضعت ولانت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية لا بد أن نقف معها أمام أنفسنا وفي مرآة ضمائرنا، هل فعلا إذا ذكر الله وجلت قلوبنا؟ إذا سمعنا الإمام يقرأ هل تقشعر أبداننا؟ هل نستشعر الكلام؟ أم أن الإيمان عندنا كلام؟ يا ترى أيخشع قلبي ويلين إذا ما ذكرت الجنة والنار؟ يا ترى أيخشع قلبي ويلين إذا ما ذكر الله جل وعلا؟ أم أن الأمر لا يعنيني؟ أم أن قلبي قد أغلق ولم يعد لهذا الكلام مكان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. في زماننا غفل الكثير منا عن ذكر الله وعن طاعة رسول الله واتباع أمره وهديه، ولذلك ضل الناس الطريق، ولذلك سلط الله علينا ثياب الذلة والمهانة. انظروا، نعم قلت لكم إن الله ميزنا بالعقول وأحكم إلينا شريعة وأنزلها، فأمرنا أن نفكر بالعقول وأن نطبق الشريعة وأن نحكمها، ولكننا لما غفلنا عن ذلك وابتعدنا عن ذلك ألبسنا الله ثياب الذلة والمهانة. والله جل وعلا بين لنا أسباب العزة والكرامة، بين لنا أنه والله لن يعزنا الله جل وعلا إلا بحقيقة الإيمان. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، بغيرها لا نحصل والله على سعادة ولا كرامة ولا عن راحة القلب ولا تذوق حلاوة الإيمان. السبب الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولو تكلمنا عن هذا السبب الأول ما وسعنا اللقاء، بل والله ولا لقاءات. السبب الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تبنى العلاقات بين الناس على حب الله عز وجل. أنا أحب فلان لله، أنا أتعامل مع فلان لله، لا أحبه لدنيا ولا أحبه لهوى ولا أحبه لمصلحة ولا أحبه من أجل منفعة، إنما أحبه لله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحب هو أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان أي أقواها وأشدها وأصلبها الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أقوى حلقات الإيمان، أقوى ركائز الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وانظروا أيها السادة إلى الصحابة الكرام كيف كانت بينهم الألفة والمحبة، كيف كان بينهم الحب في الله والبغض في الله، كيف بنيت بينهم العلاقات، لا على هوى ولا على مصلحة ولا على منفعة، إنما كان يقول لأخيه: أشهد الله أني أحبك في الله. يحبه في الله لأنه يحب الله جل وعلا، وحبيب حبيبي حبيبي، أنا أعلم أن فلان يحب الله فلزاما علي أن أحبه في الله لأنه يحب حبيبي، وأنا أحب الله أكثر من كل شيء، فإذا ما رأيته يحب الله أحببته أنا. ولله المثل الأعلى: إذا ما قابلت فلان وقال لك: أنا كنت أحب أبيك الذي مات أكثر من الدنيا، ماذا ستقدم له وماذا سيكون إحساسك تجاهه؟ ستحبه كثيرا وتحترم وتوقر. لماذا؟ لي لأنه يحب حبيبك أبوك الذي مات، فما بالكم بإلهكم الذي لا يموت. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أيضا انزل بما أقول إلى أرض الواقع، ترى جل العلاقات التي هي بين الناس الآن لا تبنى إلا على المصالح. بسلم على فلان وزور فلان وود فلان لأن بينه وبينه مصلحة، محتاج منه منفعة، محتاج منه نسب، محتاج منه صفقة، محتاج منه يسهل لي أمر من أمور الحياة، محتاج منه يفتح لي طريق، محتاج منه يعرفني على فلان وفلان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأعلمنا أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة هو ده اللي بنشوفه، هو ده اللي موجود النهاردة. موجود النهاردة ان بينك وبين فلان مصلحة، تسلم عليه وتلقي عليه السلام وتقرئه السلام، مفيش بينك وبينه حاجة تطنشه، كأنك ما انتش شايفه، كأنك لا تراه، او ربما تمر الايام ربما الاعوام ولا تزوره في الله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل ذهب إلى رجل في بلد آخر ليزوره في الله، فأرسل الله ملكا على مدرجة الطريق فقابله وكلمه وقال له إلى أين يا أخي؟ قال أزور أخي في الله. قال ألك عنده حاجة؟ قال والله لا، لا أزور إلا في الله. فقال له أبشر، أنا ملك من عند الله وجئت لأبشرك، أبشر بأن الله قد غفر لك. ده ليه؟ عشان الحب في الله. الحب في الله اللي ناقصنا النهاردة، الحب في الله اللي ضاع بينا النهاردة بذنوبنا، الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: وما لم تحكم أئمة بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، بذنب وذنبك، بمعصية ومعصيتك. النهاردة للأسف الشديد في البيت الواحد، في الشقة الواحدة، مشكلات، عداوات، في الشارع مع الجيران، مع الرحم، مع الأشقاء. النهارده تبع فلان وده تبع فلان، بينهما العداوات ربما تصل إلى القتل، وكم من جريمة سمعنا عنها، أو ربما تصل إلى أن يسلمه أو يسلمه لمن لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. ليه؟ لأنه عدو له، ده جاره، ده قريبه، ده أخوه، ده حبيبه، ده يوم من الأيام أكل معاه، ده يوم من الأيام صلى جنبه، ومع ذلك صارت العداوة بين الناس على أشده. ما قرأت أبدا في زمن من الأزمنة عن عداوة بين الناس كما هي في زماننا الآن. ما تلاقيش. اقرأ التاريخ كده، اقرأ السير، اقرأ ما كان في بلاد المسلمين من فتن وغيره، لا تجد أنه كانت بينهم العداوة كما وجدت في زماننا الآن. لا يكاد بيت يخلو من عداوة، لا يكاد شارع يخلو من عداوة، لا تكاد بلدة تخلو من فتنة، فتنة بين الناس، نعم، لا تكاد تسمع والله إلا عن فتن متلاحقة، خاصة في العلاقات بين الناس. عشان تلاقي في قلبك حلاوة الإيمان لابد أن يكون حبك لله تبارك وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن طريق الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ده الموجود، السلام، ليس السلام بالكلام، إنما السلام بالكلام والأفعال. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في حجة الوداع، الوصية العامة لكل المسلمين للأمة إلى قيام يوم الدين، يقول لنا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام. أمال اللي عندنا إيه؟ أمال اللي في بلادنا إيه؟ أمال اللي بيننا وبين بعض إيه؟ أمال العداوات ليه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. متخيل الأمر ده؟ ده أخوك. قلت لك قبل كده في محاضرة ماضية، هذه الكلمات فيها دليل قاطع على أخوة الدين وعلى أخوة الإسلام وعلى حرمة المسلم على أخيه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، قلت لك برضو قبل كده، يعني دمي حرام عليك ودمك حرام عليا وعرض حرام عليك وعرضك حرام عليا ومالي حرام عليك ومالك حرام عليا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي عليه الصلاة والسلام رسخ لنا أصول الأخوة في الله والمحبة في الله تبارك وتعالى، وأخبرنا كما في هذا الحديث أنها علامة، وأنها سبب، علامة من علامات الإيمان، وأنها سبب من أسباب حلاوة الإيمان. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. بحب فلان، بتعامل مع فلان، بزور فلان، بودي فلان، بسأل على فلان، بتصل بفلان، ليه؟ لله، حتى تؤجر من الله تعالى. الله جل وعلا أخبرنا في كتابه إذا دخلنا بيوتا علينا أن نسلم على أنفسنا. أنفسنا قال جمهور المفسرين أي إخواننا الذين في هذه البيوت، نسلم على أنفسنا. قالوا هو أخوك الذي سماه الله نفسك، نفسك. حتى الصحابة كان يلقى بعضهم البعض فيقول له يا أنا، كيف أنت يا أنا؟ أنا يعني أنا التي بين جنبي، أنا هكذا. ولذلك ترى أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سادوا وقادوا بهذه المبادئ وتلك الأسس والقيم، لم يكن يعرفون الطبقات التي بيننا الآن. يقول لك ده الطبقة الفلانية، وده عنده مال، وده عنده جاه، وده عنده سلطان. ما علموا ذلك والله أبدا. استأذن رجل على معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ما علمت الدنيا أحلم من معاوية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حليم جدا. استأذن رجل على أمير المؤمنين معاوية، فقال له الحاجب أقول له من؟ قال له قل له أخوك. فذهب إلى معاوية وقال أخوك بالباب، فقال افتح له وأذن له بالدخول. فلما دخل هش في وجهه وبش، وقال له أخي من أين تكون أخي؟ قال من آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا من آدم، كلنا إخوة. ولذلك ترى أن الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يعرف هذا المعنى جيدا. آخى الإسلام بين أبي بكر الصديق وبين بلال الحبشي وبين عمر القرشي وبين صهيب الرومي وبين سلمان الفارسي، آخى الإسلام بين الأبيض والأسود، آخى الإسلام بين الغني والفقير، آخى الإسلام بين كل طبقات المجتمع. قال الله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس، الكلام لي ولحضرتك، أنا من الناس وأنت من الناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، آدم وحواء. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يكن أغناكم ولا أوجهكم ولا صاحب الرئاسة ولا صاحب الإمارة، ولكن صاحب التقوى هو الأفضل عند الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لا زال الكلام موصولا حول هذه العلامات أو تلك الأسباب التي تكون سببا في راحة القلوب وفي انشراح الصدور وفي بشاشة الوجوه، ألا وهي حلاوة الإيمان، كما بيّن ووضح النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قلت لكم إن الأخوة في الله وإن المحبة في الله إن هي أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل بسبب هذه العلاقة في الله يسود الأمن والأمان والسلامة والوئام بين الناس، بسبب الحب في الله والبغض في الله، ولا يحملني بغضي لفلان في الله أن أقتله أو أن أغتابه أو أن أنتهك عرضه.